بدءا ببسم الله حمدا يا ربا حمدا بملء سماه والرب غفارا حمدا بملء سماه والرب غفارا صلاتي والتسليم كالغيث مدرارا نبينا الكريم والآل إجلالا وصحبه النجوم بالهدي تتلالا والتابعين بحسن أنعم بهم حالا يا دارا للذكر منارة يا دارا تبني حضارة يا دارا من الأجوانحنا حبا أشواقا وبشارة طاب الغراس من الصغار بالروض يتلون القصار أجمل بهم يا سعدهم والحال يدعو للفخار زهرات يانعة من بنات يحفظن آي الذكر عذبا كالفرات يمضين عزما راسخا ذاك الثبات ناشئات ناشئات ناشئات من المخارج والصفات ترقى وتسمو الحافظات يتقن عاصم شيخنا وبالرواية ماهرات قارئات قارئات قارئات أركان داري ثابتة شيدت بفضلك ربنا ثم بحب الأمهات مجاهدات سابقات يا فخرنا بالأمهات أمهات أمهات أمهات يا صاحي إن الفجر آت أنعم بدار المكرمات هي أسرة متكاملة إدارتهم معلمات عاملات وطالبات أم حارث الأنصارية والحل مزدان بهية يا ضيفنا لو زرتنا لأقمت فردا بيننا والحمد لله الذي بارك وألف جمعنا ثم الصلاة على النبي أنوارها شعت سنا أنوارها شعت سنا يا رب باركها لنا هي دارنا هي دارنا